أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الثالث في اللواحق، وهي مسائل عشر. الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد عليها. لماذا؟ لأن الشهود الأربعة شهدوا على أنها زنت والزنا كان في القبل، يعني الدخول كان في القبل، فأنكرت هي ذلك وادعت أنها بكر، وأتت على مدعاها بشهود من شأنهن الاطلاع على أحوال النساء وهن أربع نساء، فحينئذ لا حد عليها. وهل يحد الشهود بالفرية؟ قال في النهاية نعم، وقال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة. لا حد احتمال الشبهة في المشاهدة، ربما مثلا ربما هم يرغوا الميل في المكحلة لكن اشتبهوا، هل أنه في الفرج أم أنه بين الفخذين مثلا. ربما يكون اشتباه فلا يحدون، لكن القول الأول أشهر وأشبه. الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب. المسألة الثالثة: قال الشيخ رحمه الله: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم، ولعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم، لأنه يجب أن يبدأوه هم بالرجم. المسألة الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، أحد أربعة الشهود، فيه روايتان، فوجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج، أو يدرأه باللعان ويحد الباقون. إنه مر علينا في كتاب اللعان أن الزوج إذا رأى زوجته ترتكب الفاحشة فلا يجوز له أن يدعي أنها زنت لأنه قذف لها ويحد للفرية، ولكن إذا أراد هذا الادعاء فعليه أن يلاعن، فإن امتنع عن ملاعنة فيحد. وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط. المسألة الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنا، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا. واضح؟ المسألة السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين، قال في الخلاف والمبسوط: إن ردت بأمر ظاهر، فشو الظاهر؟ الفسق الظاهري مثلا، كان يتظاهر بالفسق مثلا فترد شهادته، صحيح؟ حد الجميع. وإن ردت بأمر خفي فاسق لكن في الخفاء، ظاهره طيب ظاهره عادل لكن في صفاته ماذا؟ فاسق. فعلى المردود الحد دون الباقين، ففيه إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة، ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع دون غيره. السابعة، إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها، دخل إلى الدار فوجد رجلا مع زوجته، فله قتلهما ولا إثم عليه، وفي الظاهر عليه القواد، عليه القصاص، قواد عليه القصاص، إلا أن يأتي على دعوى بدينة أو يصدقه الولي. ما أن يأتي ببينة أو يصدقه الولي في دعوى، لابد أن يرى الولي في محل، إيه لازم، حتى لو وجد معه على الفراش في حالة تعري ما يقدر يشهد على أنه زنى بها إلا إذا رأى، وإذا رأى الميل في المحل طبعا يجوز له قتلهما، ولكن لكن كيف يدرى عن نفسه القصاص؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول لمعاذ: يا معاذ، لو وجدت رجلا مع أهلك الدار ماذا تفعل؟ قال: أجرد سيفي وأضرب عنقيهما. قال: كيف تبرع عن نفسك القصاص؟ كيف تبرع عن نفسك الحد؟ وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال: لي عندك بينة تشهد بها، وإلا فعليك أن تلاعنه. فالملاعنة شرعت لهذا، زوجته ودخل وإذا به يرى والعياذ بالله أنها ترتكب الفاحشة مع الرجل الأجنبي، ماذا يفعل؟ من أين يأتي بالشهود؟ إلا أن يأتي على دعوى ببينة أو يصدقه الولي. الثامنة، من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، وقيل يلزمه الأرش والأول مرويون. المسألة التاسعة، من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطيها قبل الإذن، يعني قبل أن تأذن الزوجة الحرة، كان عليه ثمن حد الزاني. شو ثمن حد الزاني؟ يعني إيه؟ العاشرة، من زنى في شهر رمضان كان نهارا أو ليلا، شوف نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة، وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف. الباب الثاني، في اللواط والسحق والقيادة. أما اللواط فهو وطء الدكران بإيقاب وغيره، سواء أوقد أو لم يوقد يسمى لواط، وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة، إما أن هو يقر أو البينة بأربعة رجال. ويشترط في المقر البلوغ، أن يكون بالغا، وكمال العقل والحرية والاختيار، فاعلا كان أو مفعولا، أن هو من نفسه يكون مختارا في ماذا؟ في الإقرار، لا أن مثلا يجبر على الإقرار. ولو أقر دون أربع لم يحد وعذر، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصح. وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره. ولو لاط البالغ بالصبي موقبا، يعني شلون ادخل، يعني قتل البالغ وأدب الصبي، وكذا لو لاط بمجنون ولو لاط بعبد حد قتلا. أو جلدا، ولو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى. ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل، وفي ثبوته على المجنون قولان أشباهما السقوط. ولو لاط الدني بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم. وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقابا، إذا كان إيقاب فالقتل. وفي رواية إن كان محسنا رجم، وإن كان غير محسن جلد، والأول أشهر. ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه، ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه. يعني شلون؟ يضرب مثلا بالسيف ويحرق، أو يرجم ويحرق، أو يلقى من على شاهق ويحرق، أو يلقى عليه جدار ويحرق. وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ بين الإليتين، كالتفخيذ أو بين الإليتين، فحده 100 جلدة، حد زان يعني. وقال في النهاية يرجم إن كان محسنا ويجلد إن لم يكن، والأول أشبه. ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر والمحسن وغيره، ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أشبه. والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من 30 صوتا إلى 99 صوتا. ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير حد في الثالثة. وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة. وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد، ولو تاب بعده لم يسقط. ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء. وأما السحق، قال والحد في السحق 100 جلدة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة. وقال في النهاية ترجم مع الإحصان وتحد مع عدمه، والأول أولى. وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد 3 قتلت في الرابعة. ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها، ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا. والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد، وإن تكرر الفعل منهما والتعذير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فإن عادت قالت النهاية قتلتا، والأولى الاقتصار على التعذير احتياطا في التهجم على الدم. مسألتان: الأولى، لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر ولا شفاعة في إسقاطه. المسألة الثانية، لو وطئ زوجته فساحقت بكرا وطأها فساحقت بكرا فحملت، من هي حملت؟ البكر. ايه؟ لأن الغشاء هذه يمتص الماني ويدخله إلى داخل الرحم تحنا وهذا من خال. قال في النهاية: على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد 100 بعد الوضع، ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد وأشباه الاختصار على الجلد، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان، وقد خلق منه الولد فيلحق به، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنت في الافتضاب وليست هذه كذا، وأنكر بعض المتأخرين ذلك وظن أن المساحقة كالزانية في سقوط العذرة وسقوط النسب. وأما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، يعني ماذا تفعل؟ تتوصل بينهما، ترتب ارتكاب الفاحشة، أو بين الرجال والرجال اللواء، ويثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره أو شهادة شاهدين، ومع ثبوته يجب على القواد 75 جلدة، وقيل يحلق رأسه ويشهر، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر، وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية نعم، في النهاية نعم، وقال مفيد رحمه الله: ينفى في الثانية والأول مروي. وأما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي. الباب الثالث في حد الخلف يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.